هذا الرب الذي بعد ما يأتي ذنبه أو هو يعفو عنه فعلا يتعرف عباده فكيف به مقرون كلام لا أجل ولا أنظر له ولا قواعد له والناس جواء ويقول كلام لم يكن كلام وهم خالقون في أصول بدون ومع حجاته وفي عبادته وطاعته الأشعار والمعجزين وغير ذلك من أعزاء الصلاة تمر أول شيء أربعين توحيد كما قال دعوته أن أعبد الله لكم في علم كل واحد لكم في شيء وكان بعد النور بعد عليه السلام وعليه كل فكيف بنا ونحن نعترف على الشيء على الزياده والاحلام بكسابيه وسلبيه بريئه ولذلك اصبحت السنه والسنه تطعمها بل تطلقهم دون قطع لا يعلم الله ولهم سبيل لا تسلم لا يعلم السلام ويعلم كلامه وتلبيه حقيقيه يعرفها الله Thank you. وطلعت في رقعة عمياتها ويقول لك تعالي يا ابني سلام عليك